بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس، أورد المصنف رحمه الله حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. الحديث الذي مضى وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وهنا يقول: لقد رأيتني وإني لأخر، يعني أسقط، فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، يعني يظنون أنه يصرع من الجنون، وما به إلا الجوع. يقول: وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. والحديث الآخر هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. توفي ودرعه صلى الله عليه وسلم مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير، ومعلوم أن الشعير ليس من أجود الطعام، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد شيئا حتى من الشعير، واحتاج إلى أن يقترض من هذا اليهودي من أجل أن يقيت أهله، وكان يقيت صلى الله عليه وسلم 9 أبيات. و ذكر بعده حديث أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. يقول: ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. إهالة سنخة، الإهالة السنخة هي الودك أو الدهن الذي يستخلص من الألية، ومعنى السنخة يعني أنها متغيرة، تغيرت الرائحة والطعم. فهذا يقول: ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ودعاه يهودي إلى إهالة سنخة فأجابه عليه الصلاة والسلام. يقول: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. يعني ولقد سمعته، أنس يقول ولقد سمعته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك معتذرا ومبينا أنه لم يفعل ذلك، لم يقبل ذلك من هذا اليهودي، أو لم يقترض إلا من أجل أنه لا يجد شيئا يغنيه عنه. وقد يقول قائل: لماذا لم يقترض صلى الله عليه وسلم من الموسرين من أصحابه؟ فقد يقال بأنه عليه الصلاة والسلام لربما لم يكن في ذلك الوقت عندهم شيء، وربما يكون ذلك أنه خشي أن لا يقبلوا منه صلى الله عليه وسلم أن يعيده لهم، أو غير ذلك من الأعذار، أو لبيان أنه يجوز التعامل مع اليهود بالبيع والشراء والاقتراض، و الله تبارك وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ففي ذلك الوقت كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود عهد، فالله يقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فعد فعل الإقساط بإلى، ودل ذلك على أن هذا الفعل مضمن معنى فعل آخر يصح تعديته بإلى، يعني الإفضاء، تفضوا إليهم، نعم، يكون بينكم وبينهم مصالح متبادلة وما إلى ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعتذر بهذا، ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، ما عندهم شيء في سائر اليوم، وإنهم لتسعة أبيات، رواه البخاري. فالمقصود أن هذا كان عيشه صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، ولو شاء لصار أغنى الناس فيها، ولصار له من الملك ما لا يقادر قدره، فهو أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل ادخر له ذلك في الآخرة. ولو كان الفقر يضر أحدا والحاجة أو القلة من الدنيا لضر ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما ضرهم، وكان يتخوف عليهم عليه الصلاة والسلام الدنيا دون الفقر. يقول ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا أو تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.